شيء ولا شيء. طبعا لا انا بتكلمش على اي حد بتكلم مع دوائل يعني الشريف طب ده كويس تعالوا نشوف هنمسك سؤال سؤال كده انتوا مسكرين البيرول المفروض احنا شرحنا المرة اللي فاتت طيب نبتدي من اول السؤال واحد قولوا لي انتوا ايه مشاكلكم واحد فيه مشاكل واحد فيه مشاكل ده اللي انت غلطت فيه نشوف أمينز هي وسيلة يعني أمينز of ensuring that below B-roll checks B-roll checks are drawn يعني اتسحبت ل properly authorized amounts يعني مبلغ المرتب صح مش مبالغ فيه مبلغ المرتب صح وإيه هي الوسيلة تتحقق إن اللي مكتوب على الشيك مبلغ مرتب صح ليه؟ أصله في احتمالين مبلغ المرتب يكون فيهم غلط الاحتمال الأول مبالغة في عدد الساعات مبالغة في عدد الساعات ودي هتبقى عن طريق يا إما بتوع البيرول ما عملوش مطابقة بين التايم كارد والجوب شيت أو إن الرئيس المباشر فتحها على البحري زود كمية الساعات وعمل لها أوثرايزيشن أو بتوع البيرول هم اللي فتحوها على البحري شافوا ان الراجل ده بعد المطابقه اشتغل 40 ساعه كتبوا له 50 ممكن ها رقم 2 بقى احتمال المبالغه الثانيه جاي من الريت الريت طب ما اللي بيعمل اوثرايزيشن بالريت هو البيرسونال ديبارتمنت يبقى احيانا ممكن يحصل تعديل في الريت اذا كان نظام مسوك كمبيوترايزد او بتوع البيرول يبالغوا في الريت وما تتكشفش يبقى المبالغه في حق ده المفروض انت بتتكلم على ما يجب لكن انا بقول لك احتمال المبالغه في الاجور بتيجي اما كوانتيتي عدد الساعات يا اما ريت احتمال بقى ان الشيك يطلع لواحد مزور غير احتمال ان مبلغ الاجور يطلع اكبر يعني خلي بالك انك ممكن واحد تحط له كوانتيتي من الساعات مع ريت هو مش موجود اساسا ده وضع ثالث لكن الوضع اللي هنا properly authorized amounts يعني الراجل ده بيشتغل في الشركة بس هل الريتس بتاعته هي الريت اللي صرحت بيها شؤون العاملين هل الكوانتيتي من الساعات هو اللي عملها فعلا السؤال في الحتة دي نمرة واحد conduct periodic floor verification periodic floor verification يعني انزل بنفسك يا مراجع وبص على الناس على ارض الواقع العملي على الفلور شوفهم موجودين ولا لا شوفهم ايه of employees on a payroll يعني كل من هو اسمه مدون على البيرول انزل واسال عنه وشوفه ده هنا انا بدور على ايه fictitious لكن مش بدور على ال unauthorized payroll changes تمام answer incorrect because employees may be properly included يعني معناها موجودين فعلا مكتوبين على كشوف المرتبات وموجودين فعلا في المصنع انا بيرول but the amount اللي دفعت لهم maybe unauthorized تبقى اكبر من amount authorized عن ساعات اكتر او عن rate اعلى امر بيه require that undelivered checks be returned to cashier طب ما هو ال undelivered check ممكن يكون مبالغ فيه هو هنا بيأمن حتة تانية بالكنترول التاني ده التأمين ال undelivered checks انها ما تبقاش مع واحد في البوك كيبينج او ما تبقاش مع واحد في البرسونال فانكشن او ما تبقاش مع الامبلوي سوبرفايزر ده بيأمنها ده كاستوديان صح ولا غلط لكن هل معنى الانبيد تشيك انها تبقى مع الكاشير ده يمنع الان اوثورايزد اماونت على الشيك ما يمنعش لان الان اوثورايزد اماونت اتكتب اوريدي بس واحد ما استلمش الشيك بتاعه نمرة بي انكوريكت بيكوز ريتيرنينج ارجاع الان ديليفرد تشيكس اللي هي العمالة اللي ما تقدمتش للسلام مرتبها نرجع الشيكات بتاعتها to the cashier providing no information فيما يتعلق بالفاليديتي الصلاحية الاثورايزيشن يعني لمبلغ الشيكات. نمرة دي. ويتنس يعني اقعد بنفسك كمراجع واتفرج على الديستريبيوشن اوف بيرول تشيك. اقعد اعمل كده. فلما معناها يجي الرئيس، لو الرئيس بتاع ادارة استلم الشيكات كلها بتاعت العاملين بتوعه، يعرف انه ممكن احتمال كده بيستلم شيكات لعمالة ملهاش وجود. لما واحد يقبض عن 10 ويستلم الشيكات، يبقى احتمال ان الراجل دوت كرئيس فصل العامل ده، ولكن ساب الكارتة بتاعته وكل يوم هو اللي بيعمل له ان واوت وما بلغش شؤون العاملين، فيستلم الشيك بتاعه. يبقى نفس الفكرة، نمرة ايه ونمرة دي بيأدوا نفس الهدف، البحث على فيكتيتيوس امبلويز، لكن مش البحث على الانأثورايزد امونتس. نمرة دي انكوريكت، بيكوز ويتنسنج مشاهدة للبيرول ديستريبيوشن داز نوت اشور، لا يعطي هنا اشورانس that the amounts paid are authorized. نمرة C. Require supervisory approval of employee time card. هو خدها في النص بتاع الاختلاس الاحتمال، اللي هو ما احنا بنقول unauthorized amount جاية من حاجتين، يا اما مبالغة في الساعات يا اما مبالغة في الريت. فهو بيأمن حتة عدم المبالغة في الايه؟ في الساعات. قال لك العامل لما يقول انا اشتغلت 20 ساعة، قول له هات توقيع الرئيس بتاعك. وده احنا قلناها المرة اللي فاتت كخطوة اساسية في الكنترول، انه بعد ما بيمضي الويك بيعمل هو ديستريبيوشن على الساعات اللي قضاها على الجوبات المختلفة، السوبرفايزر بتاعه ماست ابروف هذه الساعات بالاضافة الابروف لاي اوفر تايم اورز اشتغلها. يبقى اذا بالريكوايرمنت للسوبرفايزوري ابروفال عدد الساعات اللي اشتغلها العاملين الى حد ما، ما عدا التواطؤ، الى حد ما بتامن ان عدد الساعات اللي اشتغلها العامل هنا بيها تصديق من الرئيس بتاعه. يبقى ده احسن اجراء في الاربعه للكشف على الان اوثورايزد امونتس. ريفيو اند ابروفال، ريفيو اند ابروفال، يعني حد يبص على توزيع عدد الساعات اللي اشتغلها العامل لو الرئيس بتاعه ويوافق عليها. And the approval of time cards by line supervisor اللي هو رئيسه المباشر يعني is appropriate طبعا ككنترول يعني because they should know اللي هو الرؤساء بتوع العاملين should know whether work has been performed من عدمه. Also because they do not distribute it ولأنهم لا يقوموا بتوزيع البي تشيكس، فما عندهمش مصلحة مباشرة انهم يدولوا عدد ساعات اكتر عشان يقبضوا من وراها. They are not in position to divert، كلمة divert falsely authorized the checks، انهم يوزعوا شيكات لاشخاص مش موجودين وياخدوها هم بنفسهم، لانهم ما يوزعوش الشيكات اساسا، وبالتالي تنعدم رغبتهم في التواطؤ. النمرة ايه هي اللي كانت معصلجة معك يا شريف؟ انا عايز ابتدي اشوف بقى ايه اللي بيقف معاكو. نمرة ايه اللي كانت واقفة معك؟ بريودك فلور فريفاكيشن، يعني التحقق على ارض الواقع العملي، على ارض الواقع العملي من وجود العامل من عدم على ارض المصنع. نمرة ايه تاني بعديها؟ في ايه؟ خلاص inherent limitation، الكوليوجن inherent limitation بين مين ومين؟ اوديتور. ايه اللي دخل اوديتور في النص؟ في نمرة ايه؟ في نمرة ايه؟ صار بلاقي ان انا بحس ان انا غبي شوية بس مش فاهم حاجة خالص. تخيل بقى عايز اركز قوي مع وائل بس مش فاهم حاجة خالص. طب وصلها لي بطريقة ابسط. لا قولها لي. نمرة ايه؟ بي وسي دي. انت بتعلق على اي تعليق فيه خالص يعني؟ خرجنا بره دي، اصل انت بتبص كده وبتكلمني فانا عايز اركز ايه علاقة اللي انت بتقوله باللي هنا. طيب بعدنا. بقى اقول هو مين؟ باخد حقي تمام. اكزاجريت يعني ايه؟ في مبالغه في حقي؟ طب ازاي اذا كان شيك واحد بيطلع باجمالي استحقاقي انا باخد 200 جنيه او حقي 200 جنيه اشتغلت 20 ساعه في 10 دولار الشيك طلع ب 200 جنيه. ماشي، فهو بياخد 200 في جلوبال اوثرايزيشن. ما خلاص يبقى معنى كده ان الناس مش لازم تاخد مرتبات قد بعض، بدليل ان هو بياخد المرتب بتاعه بروبرلي اوثرايزد. وعلى عينك يا تاجر، انا باخد 200 واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. شؤون العاملين لما اصدرت لي القرار ميزتني، معايا مهاره غير عاديه وتفر وتفر. لو هيتميز وفقا لاحكام قانون يبقى فيه ما يدعو لذلك، مثلا اللي بيسموها المكافآت التشجيعية، ما عرفش ايه. الرئيس المباشر ميز، ويبقى خلاص دي بترجع للرئيس المباشر بتاعه والابروفال بتاعها. ملوش اي حاجة، ملوش اي حاجة. هيعترض على ايه؟ هيعترض على ايه؟ وما تراه الادارة. خلاص الادارة رأت ان دوت ليه جهود مميزة، يبقى ايه المشكلة؟ ده ما هوش بقى ان اوثرايز، ده اوثرايز بدليل ان في ابروفال من الاوبريتنج مانجمنت عليه. فعشان كده كلمه ان اوثرايز هنا معناها ايه؟ معناها انه ما يستحقش ده، وظهر في شيك مرتباته ما يستحقهوش، يعني بناء على فروض المكتوب على شيك مرتبه، بناء على فروض مش على حقيقه، لا عدد ساعات اشتغلها ولا ريت يستحقه او واحده فيهم. ده السؤال. فيها اوفر تايم كبير ومتصدق عليه وفي ابروفل ويتمشى مع اللي قاله القانون، يعني مفيش اعتراض من شؤون العاملين، هتعترض ليه؟ السكيورتي مالها؟ يبقى معنى كده ده في تلاعب. لا دي حاله تلاعب، ده حاله تلاعب وكوليوجن كمان، ان السوبرفايزر بتاعهم عارف ان هم بيلعبوا وصرح لهم وعمل لهم ابروفل. هتعمل ايه؟ انهيرنت ليميتيشن. تمام؟ ايه تاني؟ لا انت نطيت فجوه كده، 10 كتير اعتقد، في ناس واقفه قبل كده. رقم 4، السؤال رقم 4، هو صايح في الفرق ما بين 4 و5، واعتقد ان اختلطوا على البعض. الفرق ما بين 4 و5 ليه؟ لانه هو بيتكلم في رقم 4 ليه؟ سيمبل امبلوي تو ريبريزنت البرينتنج اللي طالع اوف امبلوي بيتشيك باي ا كمبيوتر، برينتنج باي ا كمبيوتر. يعني هو بيتكلم على بروسيس ولا بيتكلم على دوكيومنت؟ لا بروسيس، بروسيس. عشان كده تعرفها ازاي؟ ده انا بغشش لك من نمره 5. بص النمرة 5، the symbol employed to represent the employee check printed by، بيتكلم على document. يبقى البرينتنج نفسها هو بيتكلم على بروسيس بيعملها الكمبيوتر، كمبيوتر اوبريشن، لكن لما بيتكلمش على البرنت اوت بشكل بيبر. يبقى ده اللي يميز السؤال 4 من 5، لان انت بتقرا السؤال 4 و5 هما شبه بعض قوي، بس هو بيتكلم على ايه؟ في نمره 4 بيكلمك على ايه السيمبل بتاع بروسيس، كمبيوتر بروسيس، لكن في نمره 5 يقول لك ايه السيمبل بتاع ورقه شيك. يبقى هنا بيبر. جوت الايديا؟ ايه تاني؟ ما انا كاتبهم لكم. قلت لك اذر بقى ايه؟ اذر ساينس، اذر سيمبلز مكتوبه في صفحه 762، ما رضيتش اهدرهم بقى. يعني حتى اللي ما اخترتهوش رحت كاتب لك عليه ان ده بيرمز ليه، واحنا معظمهم احنا واخدينهم على فكره. ما خدناش رقم ايه؟ ما خدناش رقم دي، خدناها على رسم اعتقد، نمبر دي اللي هي اوكسيلري اوبريشن، ده انا رسمها معاكم في اخر الصفحه بتاعت الفلو تشارت بتاع المره اللي فاتت في العمليه الكمبيوترايزد، لما قلنا انه بيحصل. هتلاقيني كاتب لك عليها. طب حد معاه حد مع اخر صفحه؟ اخر في مش اخر مكتوبه فين؟ تحت خالص. انا كتبتها لك ليه؟ تعمدت برضه ان انا ما اسقطش. عمليه مساعده بتتم زي ايه مثلا؟ اقول لك زي عمليه جمع، زي عمليه طرح، زي وات ايفر اوكسيلري اوبريشن بيرفورمد باي اي ماشين، باي اي ماشين كالكوليتر مثلا، بس ما هواش كمبيوتر، ما هواش كمبيوتر. زي عمليه التريفاكيشن اللي كانت بتدخل على الكيبورد على سبيل المثال، يبقى انت برضو بتعمل هنا اوكسيلري اوبريشن. نمر جي اللي هو بيسموه متوازي المستطيلات، ده انبوت او اوتبوت، ده مدخل او مخرجات. برالجرام متوازي. متوازي مستطيلات. متوازي الاضلاع، متوازي مستطيلات ده شكل مراخوي. متوازي الاضلاع صح، الضلعين اللي كده بيوازوا الضلعين بعض والضلعين اللي كده بيوازوا بعض، متوازي الاضلاع صح. انبوت او اوتبوت، ودي بتبتدي بيها اي خريطة على فكرة، وبتنتهي بيها اي خريطة او اي عملية، اللي طالع واللي داخل. غلطت في كام سيمبول من دول؟ انت شايف كل السيمبولز انا خدتها على مثال واحد فقط، البيرول، يعني مجموعة السيمبولز دي خده على البيرول، تطبيقا على البيرول. بنش بيبر تيب يعني معناها ايه؟ هو دوكيومنت، هو طالع دوكيومنت، مش طالع تيب في شكل الدايره اللي عليها، يعني انت ما بتخزنش المخرجات او ما بتخزنش المخرجات. الكارت المثقب بيسموها كارت المثقب، زمان اللي هي الرولات دي كانت بتستخدم زمان، اللي هي كانت عباره عن في بتاعتين كده بيمسكوها اللي هي البنشب وبتلف رولايه، بس دي كانت زمان خالص في ايام الكمبيوتر، البنش كارد بيدخل والرولة هي اللي بتطلع الاوتبوت، بس ده خلاص ما عادش موجود. زي ايصال النور والميه في اوائل استخدام الكمبيوتر، فاكرينها بتاعت زمان، كان بيجي بنشت، كان بيجي عارف كده، ما بيجيش بنشت، مربعات بعض ده كانت بتبقى الاوت بوت اللي طالع قرايه العداد، كان بيخلعها من الكمبيوتر ايام ما كان الكمبيوتر ضخم قوي. اللي على جنب الفاتوره. ايوه الفاتوره كانت زمان بتيجي اطول من الفاتوره الحاليه، فاتوره اطول وكانت متخرمه، كانت طالعه من بنش الديبارتي. مسالك لا دلوقتي نضيفها. لا فاتورة عادية، الفاتورة العادية. لا دلوقتي نضيفة، كانت فاتورة طويلة كده وبتطلع من الرولاية، بس فدي كانت اسمها بنش ايه ليبرتيل. لا مش موجودة، اذا كان عادت بتاعك دلوقتي بيجيب. لا دلوقتي خلاص عندهم تقدم. ايه تاني من السيمبلز وقف معاكم؟ هي كانت اخطر حته في السيمبلز كلها المقارنه بين 4 و5. كانت فيها تركه فنيه عاليه قوي. ايه الاسئله التانيه بقى اللي وقفت؟ طيب 10؟ انا ما اعرفش القصه كلها. To test whether data currently within the automated system are correct. يعني ايه الكلام ده؟ هو دلوقتي دي كانت بيحكي على فاكت باترن من فوق. الفاكت باترن بيتكلم على human resource computerized human resource function. An organization has grown rapidly. تكبر بسرعه. And that just automated عملت ادخال بقى بالكمبيوتر مش ملفات يدويه. It's a human resource system. شكرا. The organization has developed a large database كبيره that tracks تتعقب اي تغيرات بتحصل في اي حاجه. ارسمهم بقى كده كريكورد كامل بالعرض كفيلد بالطول واعمل في الفايل. انت شفت الفايل؟ احنا فاكرين الداتا هيراركي فايل. الفايل ده بقى فيه اسم العامل، وحط بقى اسم عامل في شكل كولر، الكولر رقم 2 بقى بيان حالته مش عارف ايه، يبقى عملت انت كده فايل كامل. شوف الفايد بيحتوي على ايه. ذا تراكس امبلويز، امبلوي بنفيتس ده واحد، ايه هي؟ بيستفيد بايه وايه وايه؟ اذا كان ليه مثلا نادي مجاني، رعايه صحيه، اذا كانت لي عربيه، سكن مجاني، الامبلويز بنفيتس، كل امبلوي بالبنفيتس. البيرول ديدكشنز، البيرول ديدكشنز اللي بتخصم منه سواء مقابل فيكا، الفيكا اللي هي السوشيال سيكيورتي يعني، او سواء مقابل ضريبه مرتبات، او سواء مقابل بقى ان هو واتفر من اي خصومات تانية. فيلد تاني، دول الامبلوي ديدكشن ده اكتر من فيلد، خلي بالك اكتر من فيلد، اكتر من كولو. فيلد تاني للجوب كلاسيفيكيشن، بيشتغل ايه بقى؟ فني، عامل، مدير، سوبرفايزر، ايه الجوب كلاسيفيكيشن بتاعتك؟ او لو بتقسمها بدرجات، درجتك ايه؟ درجه ثالثه، رابعه، خمسه، فني ولا معرفش ايه؟ الجوب كلاسيفيكيشن بتاعتك. كمان الايسك كود، هو يقصد طبعا بالايسك كود هنا انك انت في حاله مخالفتك لوجود ايسكس بيشار اليها انك انت ايه في وضعيه، ها ها اسنك، اسنك كود اللي هو بتاع الاثنتيسيتي اللي هي الهويه بتاعته، الهويه اللي هي انا قلت ازاي اسك دي في حاله مخالفات اسكس يبقى اتحكم عليك، لا اسنك اسنك كود اللي هي الهويه بتاعته، الهويه بتاعته، الكود بتاع الهويه بتاعه. كمان الايج، كبير صغير سنك ايه، ده فيلد لوحده. الانشورنس، اذا كان ليك انشورنس، الانشورنس ده بيتخصم منك، طب اقساطك قد ايه، مش عارف ايه. الميديكال بروتكشن اللي هي اللي بتسميها اللي اذا كانت في وثائق تامين صحيه او لا موجوده. اند اذر سيميلر انفورميشن، ده ملف كبير بقى، ده ملف كبير، وده ممكن يتمسك بقى ايه، فايل بالنسبه للعاملين في الشؤون الاداريه، وفايل بالنسبه للعاملين في كل اداره على حده، ويتربطوا مع بعض. ممكن مانجمنت هاز اسكت سي انترنال اوديت اكتيفيتي تو ريفيو ذا نيو سيستم، اللي هو بقى الاوتوميتد ده، يبقى كل ده اتحط على الكمبيوتر، كل ده اتحط على الكمبيوتر. الشكل العام هو بيتحط على الكمبيوتر، هيبقى ايه عكس ده، كل البيانات اللي احنا قلنا عليها ادي منين، وبعد كده كل واحده بقى كل. وممكن تعمل انفرتنج، انت مش عايز على النيم، ممكن تشتغل مثلا على اسم الكود بحسب الترتيب بتاع رقم الهويه بتاعته، اعلى في الاقل. ممكن تعملها مثلا ترتيب على الايج، ممكن تاخد اي عمود من دول وتبتدي تشوف الوضعيه بتاعته وتخلق ملفات اضافيه، ده تبيس كامله يعني. كل الكلام ده تو تيست ويزر، تو تيست بقى في انترنال اوديت، تو تيست ويزر كارنت داتا، كارنتلي الداتا التي حاليا اللي موجوده فعلا على الداتابيس within the automated system are correct. يبقى انا عايز اختبر ايه دلوقتي اللي موجود فعلا دلوقتي correct، يعني العامل السنه اللي فاتت سنه 42 سنه، بس المفروض السنه الحاليه سنه كام؟ 43 43 يبقى المفروض دي تتعدل، صح ولا غلط؟ العامل السنه اللي قبل اللي فاتت ما كانش متجوز، بس دلوقتي متجوز، يبقى المفروض البيان يتعدل. فهو عايز يعرف الحاله الحاليه لوضع اذا كانت البيانات الموجوده على الداتابيس currently are correct ولا فيها حاجه ما حصلهاش ابديت او حصلها ابديت على غلط. تمام. The internal auditor should نمره ايه؟ خلي بالك انه بيلعب هنا على ايه؟ audit objective. الاوديت اوبجيكتيف كلهم، كل البروسيجر دي بتحقق audit objectives، محدش قال لا، بس شوف الاوديت اوبجيكتيف فين؟ ايه هدفك؟ عايز تعرف الموجود بتخزن حاليا currently correct ولا لا. تمام. نمره ايه؟ يوز تيست داتا. عارف يعني يوز تيست داتا؟ يعني ايه؟ تدخل اسم عامل وهمي او اسم عامل معين انت عارف انه مش وهمي ولا حاجه حقيقي، واسم عامل وهمي عشان تشوف النظام يقبله منك ولا لا، وحط له مرتبات وشوف يعمل لك بروسيسنج ولا لا. اسم عامل حقيقي وشوف البيانات اللي موجوده قدام الايه؟ العامل الحقيقي. تيست داتا، يبقى انا بحط داتا تيست. وبعدين خلي بالك ان اختبار التيست داتا ده لازم تلغيه، لازم تلغيه. ليه؟ لانه تيست داتا ممكن تدخل على الداتا بيس وتتخزن وتعمل ابديتنج على الداتا بيس، يبقى لازم تلغيه. يوز تيست داتا اند ديتيرمين ويزر اول داتا انتر اللي انت هتدخلها من خلال التيست داتا ار كابتشرد كوركتلي، كابتشرد كوركتلي يعني حصلت عليها بشكل سليم. in the updated database. يعني هل الداتابيس هتاخدها منك ولا لا؟ ده انا بتكلم هنا على ايه؟ انا بتكلم على سلامة، هل البرامج اللي موجودة في الداتابيس بتاخد المعلومات اللي انت تدخلها كتست ديتا وتعملها بروسيسنج صح ولا غلط؟ يبقى انت بتتكلم على ان الفايل دوت والداتابيس كل اللي فيها سليم، ولا بتتكلم على البروسيسنج اللي بيدخل؟ طب ممكن الفايل اللي موجود ما يكونش سليم نتيجة عدم الابديت، مش نتيجة خطأ في البرنامج. التست ديتا بيختبر البروسيسنج، ممكن انك انت تدخل عامل ويقبلوا منك ويعملوا بروسيسنج وكل حاجة مفيش مشكلة. لكن هل ده معناه عشان البرنامج سليم واجراءات البروسيسنج سليم، هل تم تحديث جميع البيانات الموجودة على الداتابيس بحيث انها تعكس الوضع الحالي؟ شوف بقى الفرق كبير. اقرا التعليق، لان التعليق فيه التفرقه اللي انا اتكلمت عليها دي. Answer incorrect. Use of test data بيعمل تشيك على ايه؟ The processing of data. هل لانه اي داتابيس، في حاجه اسمها داتابيس مانجمنت سيستم، دي مجموعه من البرامج البروجرامز اللي بتحول البيانات اللي هي بتدخل عشان تروح لمكانها الصح في الداتابيس بشكل ابديتد. فانا بالتست ديتا بختبر البرمجه بتاعت الداتابيس، لكن ما بختبرش سلامه حفظ المعلومات. The processing of data within the system، مش الاكيوراسي على اللي موجود على الداتابيس، لانه ممكن موجود على الداتابيس ما يبقاش اكيوريت، مش الخطا في البروسيسنج، الخطا في التحديث يا اخي. صح ولا غلط؟ نمره ايه ما تنفعش. نمره بي، take a sample of data، خد عينه من البيانات، to be entered for a few days، اللي هي تدخل للفيو دايز الجايين، and trace the data to the updated database to determine the correctness of the update. يبقى انت عملت ايه برضو؟ انت اللي عملته في نمره واحد عملته بس على طريقه موسعه في نمره بي. خدت شويه داتا هعدل بيها وشفت هل الداتا دي بعد ادخالها بيحصل تعديل ولا لا. طب وبالنسبه لليه داتا ما دخلتش عشان تعدله؟ طب ما هواش محفوظ صح دلوقتي، صح ولا غلط؟ انا تحققت من اللي انا عايز اعدل بياناته، جاتني 15 تعديله، ابص كده على التعديله تعديله، هل دي بتعدل وبتسمع في مكانها الصح؟ بتسمع في مكانها الصح، بس هل بقى الموجود على الداتابيس كله تم تعديله؟ هو ده اللي انا بسال عليه. يبقى عشان اعرف ان الموجود على الداتابيس معدل لاخر وضعه، يعني سلامه التعديل اللي حصلت لاخر وضعه، انه اللي موجود على الداتابيس هو اخر وضعيه لكل حاله موظف بكل الفيلدات اللي عليه، يبقى نمره دي برضه غلط. تريسنج اسامبل، عينه اوف نيو داتا، العامل الفلاني كان اعزب، جت بيانات انه متجوز، يبقى انا اشوف بقى هل فعلا بيانات انه متجوز دخلت صح على الكمبيوتر. انت بصيت على اللي اتعدل، لكن انت بصيتش على محتوى اللي موجود على الداتابيس كله متعدل او لا، مش كده برضه؟ هنا في فرق. تريسنج اسامبل اوف نيو داتا تشيكس the processing of the data، هل تم البروسيسنج بشكل سليم ام لا، ولكن مش بيعمل تشيكينج على مدى الاكيوراسي للي موجود فعلا على الداتابيس. يبقى الصح بقى مش ان انا ابتدي ببيان هيتم ادخاله على الداتابيس، الصح ان انا اخرج من الداتابيس. يبقى السامبل عشان تختبر فيها دي، مش سامبل داتا تو بي بروسيسد على الداتابيس، سامبل اللي كونتينت على الداتابيس اخرج منه عشان اعرف الاكيوراسي بتاعته. شايف الاتجاه معكوس؟ مش سامبل ان انا ادي للداتابيس عشان اشوف البروسيسنج سليم ولا لا، سامبل اخد من الداتابيس عشان اشوف اللي محفوظ عليها سليم ولا لا. فاهمين الفكره؟ تمام. نمره سي، يوز جنراليزد اوديت سوفت وير. ومن مزايا جنراليزد اوديت سوفت وير انها تقدر تتعامل مع كميه كبيره جدا من البيانات، كميه كبيره جدا من البيانات. اجيب واحده من برامج المراجعه الجاهزه اعمل بيها ايه بقى؟ تو بروفايد برنت اوت. برنت اوت يعني اقول لهم لو سمحتي استخدم اليوتيليتي بتاعتها اللي هي البرنت، اقول لها اطبعي لي اول اوف ذا امبلويز. يخرب بيت كده، ده انا ببحث بايه بقى؟ برنت اول، يعني لو 15000 موظف اقول لها اطبعي لي 15000 موظف، اسم الموظف وايه تاني؟ اول اوف ذا امبلويز with invalid job description. هو job description ده كان فيلد في اللي ورايا ده؟ واحد، ده فيلد واحد. يبقى انا معنى كده عملت اختبار على اساس المجتمع واختبرت فيلد واحد، هي دي الاكيوراسي بتاعت كل المحفوظ على الكمبيوتر في الداتابيس، دول 1000 فيلد ورايا صح ولا غلط. جوب ديسكريبشن ده عنوان واحد. investigate the causes of the problem، يبقى الاختبار بتاعك منهك جدا جدا جدا ومطول جدا عشان خاطر خد البوبيوليشن بالكامل. انا خدت من الداتا بيس صحيح، ده صح، ده المسار صح، لكن الطريقه غلط. ان انا ركزت على فيلد واحد اللي هو جوب ديسكريبشن. يبقى انسر سين كوريكت بيكوز ايدنتيفاينج، كونك تحدد من خلال البرنت اوت اللي هتاخده ده. employees with invalid job description only بيعمل ايه؟ شيكينج على وان داتا فيلد فقط. طبعا يبقى انت كده موتت نفسك على داتا فيلد واحد، لو هو مش كوريكت اوكي يصلحه، بس انت ما صلحتش كل الايه البيانات بتاعت الداتا بيس. نمره دي بيساعد الاوديتور على التعامل مع البيانات اللي موجوده على الكمبيوتر بتاع العميل. ها؟ بكذا طريقه بقى، يعمل له انفرتنج للداتا بيس، ياخد له بالتصنيف اللي عايزها الاوديتور، يمكنه من الوصول الى بيانات كبيره جدا كحجم، يديله كمان امكانيه المعاينه اللي هو السامبلنج. بس هنا كان في تعليق من التعليقات هو صح، قال لك مع استخدام الجنرالايزد اوديت سوفت وير العينات بتاعه الاوديت كبرت قوي، ممكن بالشكل ده يفحص مجتمع بالكامل، لحتى لو مش لازم تعمل له برنت اوت، خده على السكرين عندك يا اخي وابتدي بص وشوف الدنيا ماشيه ازاي وحقق اللي انت عايز تحققه وهكذا، او استخلص فئه معينه كاتيجوري معينه وابتدي تحصلها. اذا الجنرالايزد اوديت سوفت وير مكنت الاوديتورز وخاصه اللي ما عندهمش مهارات برمجه من ان هم يبعدوا خالص، يبعدوا خالص على البروجرامرز بتوع الشركه، ويعتمدوا على برامج تحقق لهم نوع من الاندبندنسي، لكن يعاب عليها انها مش فليكسبل. ليه مش فليكسبل؟ لانها بالاسم جنراليزد، وطالما هي جنراليزد يعني استخدامها ذو استخدامات عامه مش متفصله لاحتياجات الشركه محل مراجعه. فاهم الفكره جايه ازاي؟ فهي وسعت طبعا العينات. فعشان كده لما انا عايز اتعامل مع حاجه اخدها من الكمبيوتر، يبقى انا هنا بخلي مسار البحث عايز اعرف اللي على الداتا بيس سليم ولا لا، فبشفط منه بيانات وفقا للجنراليزد. وفيها يوتيليتي بقى، اجمع واطرح واضرب واستخرج واعمل انفرتد فايل وهكذا زي ما انت عايز بقى، كل اليوتيليتيز موجوده فيها. نمره دي يوز جنراليزد اوديت سوفت وير برضه، مدخلك صح مش غلط. To select a sample of employees from the database، يبقى انا دخلت على الداتابيس وخدت سامبل. شوف بقى الفرق ما بين سي ودي. تو ايه بقى؟ فريفاي، فريفاي ذا داتا فيلد ولا فيلدز؟ طبعا طبعا ده المدخل. يبقى فريفاي يعني تحقق ان اللي كان موجود على الداتابيس سليم، جيب المستندات بتاعت كل واحد، قول لهم انا عايز تاريخ تعيين ده، عايز التغيرات اللي في اجره، شوف الاب تو ديت اخر تعديل تم فيه وهل هو متوافق مع الاسره رايزد ولا لا. يبقى عشان اعرف الموجود على الداتابيس سليم، خرجت عن طريق الجنراليزد اوت سوفت وير، خرجت على الفيلدات اللي انا عايزها لعدد الموظفين اللي انا عايزهم، وبعدين جمعت عليها المستندات اللي بتقول ان الكلام دوت محدث او مش ايه محدث. انسر دي از كوريكت جيفن ذات بمعلوميه ان الانفورميشن اوريدي موجوده على السيستم دي، اللي انا عايز اعرف اذا كانت سليمه او لا. ذا بيست ميثود از تو يوز، افضل طريقه جنراليزد اوديت سوفت وير، عشان اعمل بيها ايه؟ عشان استخدمها لان انا اسحب كميه البيانات اللي انا عايزها من الداتابيس. تو سيلكت اسامبل اند ثري فاي بقى من خلال الدوكيومنتيشن الداتا ديت. such software اللي هو generalized audit software is appropriate for relatively simple tasks، simple لانها مش tailored لاغراض العميل، ما تقدرش انك تسميها كده. for example بيقوم بالاعمال الاتيه: استخراج بيانات من على الداتا بيس بتاعت العميل extracting، كمان بيساعده في السامبلز، ممكن يديله عينات احصائيه وطرق للعينات الاحصائيه لانه في utility program. verifying totals عشان يتاكد من المجاميع، developing file statistics عشان يعرف الفايل ده اتدخل عليه كم مره، المره اللي اتدخل عليها اتدخل عليه منين، الوقت بتاع التدخل اللي فيه، الكم الابديت حصلت عليه في الاسبوع اللي فات، قد ايه لوج ايرورز طلعت منه، اي فايل statistic انت عايزها. and retrieving واسترجاعه specify data fields زي ما هو عايز، ممكن يحدد كل الداتا فيلد او اجزاء منها زي ما هو عايز. يبقى دي اهمية generalized audit software. ايه وقف قدامكم تاني؟ نمرة 10 بقى، فهموني انا عايز ابتدي افهم انتوا بتبصوا ازاي للعملية، ايه اللي كان صعب فيه؟ ها؟ يبقى احنا دلوقتي اكتشفنا في نمرة 10 ما انت لازم تحس بالحاجة من كالت شارت في ذهنك، اللي قابل في الداتا بيس وقابل الاوديتور اهو وادي الداتا اللي بتدخل على الداتا بيس ديتا. يبقى السؤال هو بيسالني على ايه؟ على الداتا اللي هتدخل على الداتا بيس. ما هو الداتا بيس دوت عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين، ديتا ترانسفير، ديتا مش مشكله، ترانسفير تو انفورميشن، لان محصله معالجه البيان معلومه. ثرو ايه؟ بروجرام، اللي هو الداتا بيس مانجمنت سيستم. ما هو دي فكره الداتا بيس. ففي او بي بيقول لك دخل بيانات عشان تشوف هل البيانات بتسمع في الفيلدات الصح بتاعتها ولا لا. ده في نمره اي او بي. في نمرة سي ودي بيقول لك خرج بيانات من الداتا بيس وجيب الدوكيومنتيشن بتاعتها عشان تشوفها. السؤال بيسال فين؟ اللي موجود على الداتا بيس صح ولا غلط؟ مش اللي بيدخل على الداتا بيس بيتعامل صح ولا غلط؟ يبقى طالما الموجود على الداتا بيس كوريكت ولا مش كوريكت، خرج لي من الداتا بيس عشان افحصه. خرج لي بقى في نمرة سي ودي الفرق ما بينهم. خرج لي بناء على فيلد واحد ولا هو سالني في العموم؟ خرج لي على كل الفيلدات عشان اعرف البيانات اللي عليها او غلط. مش كده برضه؟ اعمل منتلي شارتنج للاسئله تشوف الدنيا. ما تحاولش تجاوب السؤال فقط انك بتقراه، لازم ترسمه. ديالوج مهم قوي انه يترسم في ذهنك. ايه تاني؟ 15. طب في حاجه من 15؟ 14. طب في حاجه من 14؟ في حاجه قبل 14؟ ساعات بتبقوا مؤدبين قوي يا اولاد. ايه الطيبه اللي انتوا عايشينها دي؟ لا، ما هو نهايه السنه. 13؟ 13 نشوفها. هيومن ريسورس اند بي رول ار سيبريت ديبارتمنتس، شؤون العاملين والبيرول اللي هو الريكورد كيبنج. ار سيبريت ديبارتمنتس حاجه حلوه ولا وحشه؟ حلو، مش وحش، مش عيب، مش غلط. ويتش اوف ذا فولوينج كومباينيشنز بروفايد ذا بيست سيجريجيشن اوف ديوتيز. ماشي يا عم. نعم، هيومن ريسورس اللي هو البيرسونال ديبارتمنت. نمره ايه؟ هيومن ريسورس يكون من وظيفتها شو العاملين يعني؟ اد امبلويز. طبعا 100% الكلام ده صح، واحنا قلنا المره اللي فاتت من الذي له الهايرنج والفايرنج وخلافه، يبقى الادنج امبلويز للهيومن ريسورس. قلنا المره اللي فاتت ان سجلات الهيومن ريسورس يجب ان تمثل المرجعيه الاساسيه لاداره البيرول، وهي بتشوف الموظف ده موجود في الهيومن ريسورس ولا لا، واخر تعديل في مرتبه ولا لا. مش كده؟ لانه حتى قلنا كمان كنترول تاني المره اللي فاتت، قلنا الموظف اللي شؤون العاملين بتخلص خدمته يجب انه immediate notice تطلع من شؤون العاملين للبيرول عشان كمان يبقى deleted من الريجستر بتاع البيرول. يبقى اذا ده وظيفه حقه مستحقه حقيقيه للهيومن ريسورس، انها اد امبلويز كوم بيرول بروسيس، مش بريبير، بروسيس. عدد الاورز اللي اشتغلها العامل دي موجوده على التايم كارد، وبيطبقها السوبرفايزر ما بينها وما بين الجوب ديستريبيوشن شيت اللي بيشتغل عليها العامل، وبتطلع للشؤون وبتطلع للبيرول الاثنين، الجوب ديستريبيوشن شيت وبيطلع لها تايم كارد، فبتطابق الاثنين. فلما تحس ان في مطابقة مع ابروفا الموجود من السوبرفايزر بتعمل بروسيسنج ليها. يعني ايه بروسيسنج؟ يعني بتحطها في خانة عدد الساعات بعد التحقق من، لكن هي ما مش بتعدها، اللي بيعدها سواء ادارة البوابة في الكارتة داخل خارج، واللي بيوزعها العامل بنفسه، واللي بيعتمد التوزيع عادية هو السوبرفايزوري على ويكلي بيس زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت. تمام؟ يبقى فعلا بيرول بتعمل بروسيسنج الاورز، مش عيب مش غلط. لغاية دلوقتي النص الاول صح او التلت الاول صح والتلت التاني صح. And the human resource delivers the paycheck to employee. هي دي وظيفة human resource ولا وظيفة treasury؟ دي treasury. تسليم paycheck للemployees عن طريق paymaster. قلنا يستحب ان يكون paymaster ده ملهوش علاقة لا بالhuman resource ولا بالبيرول ولا بالرئيس المباشر للموظفين. مش كده برضو؟ يبقى نمرة ايه مش صح. نمرة فيه human resource at employees، ماشي مش غلط. refuse هي اللي بتراجع human resource يعني، and submit payroll hours to payroll. لا، البيرول hours are submitted عن طريق ادارة الوقت وعن طريق السوبرفايزر، لكن مش عن طريق human resource. ادارة الوقت والسوبرفايزر هما اللي بيدوا job distribution sheet وايضا التايم كارد. اذا ده مش هيومن ريسورس فور بروسيسنج اند كمان ديليفر. ده اداره شغل عامله كده كل في الكل، اداره شغل عاملين بالطريقه دي كل في الكل. عايز الصراحه هو ده الوضع المعمول بيه في مصر، ان اداره الشغل عاملين هي بتعمل مرتبات من الاي تو زي، صح ولا غلط؟ وده كلام طبعا كسر كل السيجريجيشن الممكنه للديوتيز، وحط الاحتمالات العمليه من اولها لاخرها في ايد الهيومن ريسورس، وبالتالي امكانيه الارجيولاريتيز تزيد. تعال نضغط عليه في دي فانكشنز الثلاثه اللي هو ذكرهم في نمره بي ار اول بيرفورمد باي هيومن ريسورسز، ذير از نو سيجريجيشن اوف ديوتيز. ما ينفعش نمره دي بيرول اد امبلويز. لا يا عم، البيرول مش هو الاد امبلويز، الادنج امبلويز بيتم عن طريق الهيومن ريسورس. And the enters employee bank account numbers. دي صح، البنك account number، لان هما بيكتبوا الشيك وبيحددوا كمان ايه البنك اللي هيتسحب عليه، بس اللي يوقع الشيك عند التريشن. واحنا قلنا الكلام ده المرة. البيرول بيحدد، ما فيش مشكلة، يحدد الحساب اللي هيتسحب عليه. But processing hours only as approved by human resources. الابروفال بالبروسيسنج hours مش بالhuman resources. ده الرئيس المباشر هو اللي بيدي التصريح كام ساعة اشتغلها العامل. يبقى الابروفال بالبروسيسنج للاورز مش جاي من الهيومن ريسورسز. معدل اجر الساعة متحدد عند الهيومن ريسورسز، لكن عدد الساعات شاملة الاوفر تايم جاي من الدايركت سوبرفايزر. باي تشيكس ار اوتوماتيكالي ديبوزيتد. دي صح مش غلط وحاجة كويسة، بحيث انه يبعد الكاستودي ومفيش باي ماستر. اوتوماتيكالي ديبوزيتد في الامبلوي بانك اكاونت، بحيث يبعدها عن اي باي ماستر. دي حاجة كويسة، لكن معظم العبارة غلط. انصر دي ما هو السليم. بيرول is adding employees، ده غلط. And processing hours دي صح، عشان كده دول وظيفتين incompatible. واحدة فيهم المفروض تعملها البيرول اللي هي عملية ايه، اللي هي processing hours، التانية المفروض تعملها شؤون العاملين اللي هي adding employees. نمرة C human resources add employees، حلوة جميلة. بيرول هي اللي بتقوم بالبروسيسنج للاورز، جميلة. اند هي اللي بتعمل انترنج للامبلويز بانك اكاونت نمبرز، البنك اللي هيتسحب عليه. كل موظف هو بيبقى عندهم لستة، كل موظف بيبقى مبلغ برقم الحساب اللي هو عايز يتودع فيه مبلغه. باي تشيكس تتحول مباشرة، ما بتطلعش على باي ماستر. يبقى معنى كده انك انت كده عزلت الكاستودي كمان، وده كويس، ده مش وحش. ديبوزيت ان امبلوي بانك احسن كومباينيشن ممكن. ما هو المفروض هنا ما قالكش البي رول، ها البي رول هي اللي بتعمل بي تشيكس، مالكش تنظيف. قال لك والبي تشيك بعد ما يتعمل، يبقى امبلايتلي بيكلمك على انه بعد ما يتعمل وظيفه الفاينانس. ها ما هو ما مرضيش بعد الكومه، ما قالكش وتقوم البيرول بتحويل البي تشيكس اوتوماتيكالي. قال لك بيكلمك ان البي تشيكس اوتوماتيكالي بيروح لحساب خاص العميل ده بعد ما يحصل له بقى البروسيسنج عن طريق الابروبري ديبارتمنت اللي انا مش هقول لك عليه. فاهم القصد؟ انتوا المشكله انتوا عايزين كل الكنترولز، ده حط الكنترولز كيز. لا طبعا، لا طبعا. ليه؟ لانه بص نمره سي بتقول هيومن ريسورسز اد امبلويز، يبقى اذا طالما الامبلويز المحصورين عن طريق هيومن ريسورسز يبقى عدد البنوك اللي موجودة بعدد الحسابات اللي هتتفتح وفقا لهؤلاء العدد. انا ما افترضش افتراض عكسي، في كنترولز في النص كتيرة، ان الصورة من البيت شيك هترجع مرة تانية لشؤون العاملين المطابقة بين الاسامي ديت وهل هما الموجودين ولا لا، زي ما احنا خدنا في الدورة. ما تتوقعوش منه ده في الامتحان. هو بيقول لك في ضوء الكي كنترولز الاتية، هل الكلام ده يمثل حاجة قوية ولا حاجة ضعيفة؟ ما بين كل كنترول والتاني عشرات الكنترولز يجب ان تكون موجودة على ما يجب ان يكون. بس ده اكسام تكنيك، الراجل ما بيسألكش كده، بيقولك الكومبينيشن اللي انا بقوله لك ده لو دخل ده ودخل ده ودخل ده ايه رأيك فيه، قوي ولا ضعيف؟ وما بينهما مليون كنترول تاني يجب عشان خاطر كل واحد يعملها. فاهم الفكرة جاي ازاي؟ فانتم انتوا طالبين انه ممكن وممكن وممكن ممكن، بس هو في كنترولز وما قالكش ومش هيتكلم عليها. ما قالش عن طريق مين؟ والشيك هيتوقع في إدارة أخرى وهيتحط له ديبوزيت عن طريق التريجري، كلها هيحصل عن طريق التريجري. وما قالكش هنا بيرول ولا بيتشيكس ولا أي حاجة خالص، ما قالكش الإدارة، ده قالك على التصرف كما فضلا على إن البيتشيكس اللي هو الشيك دوت أوتوماتيكلي هيتودع على حساب الإيه؟ الموظف، بس ما قالكش مين بيعمله. ما هو كأنه كده البي تشيكس مش هتبقى بشيك مباشر، ولكن هيتم فلوس محولة من تحويلات نقدية من البنك إلى حسابه، هتضاف على طول على حسابه. يعني كل واحد يجيب رقم حسابه في البنك وبعد كده هنضيف هذا البي تشيك اللي هو يقصد بيه مرتبه مباشرة على الحساب اللي بلغ بيه. مش عن طريق البيرول، ما قالش بيرول. شوف لما حد يقول لك هيومن ريسورس آت اند بيرول بروسيس، ساب لك الجزء الثالث اللي هو البي تشيك، لا قال لك هيومن ريسورس ولا قال لك بيرول. يبقى معنى كده ليه انتوا دخل في دماغكم ان دي اللي هيعملها البيرول او هيعملها هيومن ريسورس؟ ما قالش حاجه. دي معناها ايه الفول ستوب دي؟ فضلا على ان مرتبات بعد كده بتتودع لحساب خاص، لكن ما قالكش على الديبارتمنت. ولما وائل بيسال بيقول له طبعا دي امبلايد معروفه اللي هيعملها تريجرر، هتتم عن طريق حد ثالث، بس هو ما قالكش عليه. فاهم الفكره؟ فدي مش معناها ان هو ان البيرول هم اللي عملوا البروسيسنج الاورز هم اللي عملوا البي تشيكس ايداعها وتحويلها. الامتحان الكولون والسيمي كولون والكوما والنقطه، الحاجات دي لغه ثانيه في الامتحان. يجب انكم تحافظوا على مستواكم العالي في الحته دي ارجوكم، لانه لما الحته دي كلها ليها معاني خطيره في الامتحان. والله العظيم والله العظيم انا في كل امتحان كنت ادخل ابص الفول ستوب كانت تفرق معايا في الاجابه على 10 اسئله على الاقل في الامتحان، على الاقل في 10 اسئله. تخلصت جمله وبتبتدي واقعه جديده ولا بتربط، قول لي بقى بالظبط انت عايز ايه. فهم في لغه هنا خفيه لازم نخلي بالنا. عايزين تاخدوا راحه شويه؟ طيب تعالوا بعد الراحه ايه نخلص الجزء ده كله. عايز اقرا الدوره في محاضره المره اللي فاتت، تسمع محاضره المره اللي فاتت البيرول. يلا حبيب قلبي، شريف كان بيسال على السؤال 14، يلا نقوله قبل ما يجي شريف. لا 14 لكنت تسأل 14. انتوا بتخافوا ليه من الاسئلة دي اللي هي ما بيبقى لهاش هلام محاسبي؟ انا لاحظت كده الاسئلة اللي ملهاش هلام محاسبي بتخافوا منها قوي، وغالبا بتغلطوا فيها. حتة اللغة مش قد البروسيجر يعني. اصل دي ترعب. انا يهمني انها ما تبقاش ايه الغلطة في ده، لاني لازم اكون عارف اعمل ايه. اعمل ايه؟ هنقولهم. لا، هو ما بيسألش عليها كلها. انت لو خدتها كلها، هي موجودة في السين ايه بتوسع شديد، بس هو ما بيسألش عليها كلها، هو بيسأل على حتت انت بخبرتك عارفها. زي ما هوريك انا دلوقتي الجملة ماشية ازاي. اي واحد لو لمح بس هي ماجيك وورد، لو لمحتها خلاص تجيب السؤال في ثانية. يعني بيسأل على حاجة قاعدة منطق، مش قواعد يجب ان هي تتوافر بواحد اتنين تلاتة. لا، هنشوف لما نيجي نعلق عليها. قال لك شوف هي بسيطة ازاي، انتوا بس بتخافوا منها عشان الكلام كتير. تعالوا نشوف السؤال رقم كام. كام؟ 15 شريفت. ماشي 14. The internal auditor of an organization with a recently automated human resource. تم أكمتة الهيومن ريسورس كانفورميشن بالكامل، بدلا من الحفظ المانيوال يبقى تم أكمتتها recently. Reduce retirement benefits. Retirement benefits يعني معناها اللي هيتصرف للموظفين كبنفت عندما يتقاعدوا. في نوعين من البنفتس بياخدها الموظف لما يتقاعد. بنفتس بياخدها من الدولة، دي الفيقة. بنفتس بياخدها من الدولة، دي فيقة اللي هو السوشيال انشورنس. في بنفت تانية وفقا لخطط معاشات بتاعت الموظف بتاعت رب العمل، بيعلن عنها رب العمل نفسه. دي بقى اللي بيصرفها رب العمل من عنده. يبقى زي البنشن، زي البنشن. لا، هنا بقى ما لهوش دعوه بتاعت الدوله. لا، الكلمه عامه. البنشن نوعين. البنشن نوعين. بنشن دي حته من السوشيال سيكيورتي اللي هو بالاستحقاق بياخدها كبنشن من الدوله، لكن الحته الثانيه بنشن بيعلنه رب العمل للي بيشتغلوا عنده، زي صناديق الوفاء والولاء ومعرفش ايه بيسموها كده. سواء بياخدها بشكل لمسم احيانا لما يجي بيتقاعد ياخد مثلا 150 شهر صندوق الخدمات الطبيه ممكن يدوم لك، او 200 شهر يعملهم للموظف، او ياخدها بشكل سلبي هو او من يستحقه. فعشان كده الراجل بيراجع الحته اللي بينظمها رب العمل لمصلحه عماله بس، ملوش دعوه بالحته بتاعت الدوله. Reviews the retirement benefits plan and determines that the pension، اي pension بقى الخاص هنا، and medical benefits، والمزايا الطبيه بقى. في جزء من المزايا الطبية العامل هو على المعاش، هو وزويه، ممكن اولاده لغاية سن معينة، ممكن زوجاته كمان يستفيدوا. ادي لك مثال على كده. زي مثلا شركات البترول بتعمل الكلام ده. فين وائل؟ طيب. have been changed. اللي حصل ان الخطط دي the retirement benefit plan and determination the pension and the medical benefits have been changed several times. تم تعديلها اكتر من مرة. بيحصل. بيحصل. احنا عندنا يمكن في الجهاز اتغيرت حوالي مثلا 15 مرة في العشرين سنة اللي فاتوا. كل ما وكيل وزارة كبير قوي او واحد من وكلاء الجهاز الكبار يقرب على المعاش، يقوم رافع نسبة الاشتراك شوية عشان الكل يدفعله وهو اللي بيستفيد. يعني لسه ناس معينة. فاهمين التركه ماشيه ازاي؟ قله ادب يعني، قله ادب. ماشي. فاتغيرت كذا مره. الله سيع سيع. فاللي بيحصل انها تشنجد ميني تايمز او سيفرال تايمز خلال 10 سنين الاخيره. The internal auditor wishes to determine, يرغب في ان يحدد. وزر عايز يعرف بقى هل ان انا اعمل فحص تاني ولا خلاص ما بلاش فحص، بلاش اوسع عينات وبلاش اكتر فيها واوفر تايم واحطه في جبايه تانيه. شوف هنا الهدف ايه، افحص ولا ما افحص، افحص ولا ما افحص. بناء على معلومه واحده اللي يتغير خطه المعاش والميديكال بنفيتس سيفرال تايمز في العشر سنين اللي فاتت. واذا فيرزر انفستيجيشن ايش جاستيفايد، كلمه فيرزر انفستيجيشن يعني اديشنال اوديت بروسيجرز، جاستيفايد يعني معناها الوقت اللي انا هبذله في هذه الاديشنال اوديت بروسيجر مبرر ولا اروح لتسكيه ثانيه احسن. The most appropriate engagement procedure is to اعمل ايه عشان اعمل الهدف ده او احقق الهدف ده. نمرة ايه، review the trend of overall retirement expense over the last 10 years. If it has increased, منافع اتقررت في الخطط بعد ما اتعدلت ما كانش موجود قبل كده. ليه؟ انا ممكن اضيف له كتير، ممكن اديله مزايا كتير، اضيف له 5 سنين خدمه الاخيره. حق المشكله طالما تاخد بقى قرار مجلس العبره مش بإجماليات. اللي يشترك في الخطط دي من المدير لغايه الغفير، فالعبره انا لازم افصص الزيادات على مستوى كل طبقه وبعدين اشوف مقدار الزياده على كل طبقه هل فعلا قررت الخطه الجديده ولا لا. يبقى ما ينفعش المراجعه انا باخد هنا تريند اناليسيس، التريند اناليسيس اوفر اول على المشاعر. طب ما هو نظرا لتغيرات المزايا في الخطط المتواليه ما ممكن تزود تغيرات المزايا تزود البنفتس المدفوعه، ما يبقاش حاجه غلط. انسر ايه؟ از انكوركت. بيكوز ريفيوينج ذا ترند، كونك انك انت تراجع الترند للاوفر اول، ركز على الكلمه دي اوفر اول، للاجمالي بتاع السنوي اللي اتصرف على مدار 10 سنين. ريتايرمنت اكسبنس اوفر ذا لاست 10 ييرز داز نوت كونسيدر ذا تشينجز ان بلان، لان ممكن التشينجز تقرر مزايا. Or the number of employees retired. لأن ممكن عدد اللي بيتحالوا على المعاش يزيد فتبقى الزيادة راجعة لحتتين. زيادة في مزايا نتيجة تغير خطة، وزيادة في عدد العاملين الريتايرد فهيكبر البنفتس المدفوعة. ما هو البنفتس المدفوعة دي من خلال الاشتراكات عدها خلال حياته الوظيفية. نمرة B. Use generalized audit software. Generalized audit software. هنا اول ما بيقول لك يوز جنرالايز عشان اخد من الكمبيوتر ولا ادي كمبيوتر؟ اخد من الكمبيوتر. اخد ايه بقى من الكمبيوتر؟ تو تيك ا مونيتري يونت سامبل. عارفين يعني ايه مونيتري يونت سامبل؟ يعني اخد عينه ب $300,000 مثلا، اشوف ال $300,000 من البنفيت دول راحت لمين ومين ومين. المونيتري يونت سامبل تنفع لما يبقى المجتمع هوموجينيس، هوموجينيس متماثل. لكن المجتمع ده ما هوش متماثل، وبالتالي تنفع معاه حاجه اسمها ستراتيفايد سامبل. يعني ايه ستراتيفايد؟ يعني ابتدي اشوف من الذي يستفيد بخطه المعاش واقسمهم لفئات، واخد سامبل على مستوى كل فئه من المستفيدين. طبقه الاداره العليا حاجه، طبقه الاداره الوسطى حاجه، طبقه الاداره حاجه، طبقه العاملين حاجه ثانيه، الخدمات المعاونه حاجه، الشؤون الاداريه والمش عارف ايه المساعده حاجه، وهكذا. فالمونيتري يونت سامبل على المشاعر. يبقى ال $300,000 دول جواهم الغفير والوزير ويعني جواهم كل طبقات المنشاه. ما تقسم عينتك الاول عشان تاخد صح. يبقى اذا المونيتري يونت سامبل حلوه في حاله تجانس المجتمع محل الفحص وعدم اختلاف مفرداته. يبقى معنى كده المونيتري يونت سامبل ما تفحص. حتى في الاكونتس ريسيفبل وانت بتفحص ما تشتغلش على مونيتري يونت سامبل. ليه؟ لان في ريسيفبل كبيره وفي ريسيفبل صغيره. قسم المجتمع اولا عشان تطبق فكره المونيتري يونت سامبل. فيو جنراليزد اوديت سوفت وير تو تيك مونيتري يونت سامبل اوف ريتايرمنت باي اللي هو البنفيت يعني، اند ديتيرمين ويزر ايتش ريتايرد امبلوي باي كوركتلي ولا لا. ان هو هنا بيدور في هدف ثاني اللي هي ايه؟ هل كل واحد خد الاستحقاقات بتاعته صح ولا اقل ولا اكتر؟ لكن انا ما بدورش في هل ده يستاهل ان انا اوسع عينه ولا ده طبيعي. يبقى ده عشان خاطر ادور في كده لازم اعمل استراتيفيكيشن للمجتمع اولا. انصر بيه مش صح. Because the sample should be stratified يعني يجب ان تقسم الى مجتمعات جزئيه. يجب ان تقسم المجتمع الكلي لانه مختلف. الريتايريز ما هماش نوع واحد، وبالتالي البنفيتس اللي بتدفع ما هيش متساويه. The population اللي هو المجتمع بتاع الريتايريز اللي بيستلم البنفيتس is not homogeneous، heterogeneous هو يعتبر غير متماثل، heterogeneous عكس homogeneous. نمره سامبل تبقى حلو، تبقى حلو، تبقى حلو قوي. نمره دي يوز جنراليزد اوديت سوفت وير برضه زيها زي دي تو تيك ان اتريبيوت سامبل. هو السامبلز نوعين، اتريبيوت سامبل دي خاصه بكنترولز، وفاريبل سامبل خاص بالسبستانتيف تيست. هو انا دلوقتي عايز اشوف افحص ولا لا، ممكن لغايه دلوقتي اخد اتريبيوت سامبل اذا لقيت نظام الرقابه الداخليه قوي ممكن ما يكونش فيه مبرر الفحص او للتوسع في الفحص تحديدا مش مبرر الفحص، لانه مهما كان نظام الرقابه الداخليه قوي المفروض افحص بس هقلل العينات بتاعتي لاقصى درجه. فهو هنا بيوجه نظرك على استخدام الجنراليزد اوديت سوفت وير في الحصول على سامبل مش مونيتري، مش فلوس، اتريبيوت. اتريبيوت بايه بقى؟ الناس اللي بتستفيد باعتبارها من سن كام، المزايا ديت اللي بياخدوها بياخدوها على شكل ايه وايه وايه، ايه الابروفلز المختلفه، ايه السيجنتشرز المطلوبه، ايه الاوراق والفورماتات اللي لازم تتقدم، ايه اشتراطات عشان تتصرف المزايا كامله. لكن ما بيتكلمش في ايه؟ في الفلوس، بيتكلم في الكنترولز هنا. يوز جنراليزد اوديت سوفت وير تو تيك ان اتريبيوت سامبل اوف ريتايرمنت باي اند بيرفورم ديتيلد تيستينج على هذه العينه تو ديتيرمين ويزر ايتش بيرسون تشوزن. كل شخص تم اختياره جوه العينه واز جيفن ذا بروبر بينيفيت. ما هي عامله زي دي لانه هو عمل ايه دلوقتي؟ اشتغل الجنرايزد اول سوفت وير بدون استراتيفيكيشن للمجتمع، صح ولا غلط؟ طالما المجتمع ما حصلوش استراتيفيكيشن يبقى معنى كده ببساطه انه ما ينفعش يحكم على هل اللي حصل ده صح او غلط. Incorrect because taking an attribute sample of retirement pay does not meet the engagement objective اللي هو ايه؟ اللي هو هل ادور وافحص اكتر ولا لا؟ لانه الاتريبيوت سامبل بصفه عامه هي تيست اوف كنترول اكتر من ان هي ايه سبستانتيف تيست. فهو هنا عايز ياخد عينه للسبستانتيف تيست، فاذا كانت هتدي نتائج مرضيه خلاص ما يكملش، لكن هتدي نتائج غير متوقعه انه يكمل. يبقى بيسالك على اوسع الاختبارات بتاعتي ولا موسعش؟ بس يبقى ما استخدمش هنا تيست اوف كنترول، لكن استخدم سبستانتيف تيست. بالاضافه طبعا للعيب الخطير اللي هو قاله ان الاتريبيوت سامبل المستخدمه ما هياش قامت على استراتيفيكيشن لهذا الهيتروجينيوس بابيوليشن. يبقى الاثنين مع بعض، ان انا اخد عينه تطمني، تطمني هياخد عينه، اذا لقاها سليمه ما يكملش فحص. واضح ان خطه المعاش دي مثلا بتتكلم في بنفتس 100 مليون جنيه كل سنه في المجتمع كبير مش صغير، فقال لك دي هتاخد مني وقت بتاع شهر شهرين شغل. انا هاخد عينه لو لقيتها كويسه مش هكمل فحص، لو ما لقيتهاش كويسه هكمل فحص بقى واوسع. فالهدف بتاعه هنا عايز يطمن الراجل، عايز يطمن من فوق قوي. شوف اضغط عليها قوي الكلمه دي، عايز يطمن من فوق قوي بدون مجهود كبير. فاذا اطمن خلاص هيجي هيقول لك ان ادارات ثانيه ابدا في الفحص، مش عايز افحص الاداره دي بمعلومه هو عارفها كويس ان خطه المعاش اتغيرت سيفرال تايمز خلال العشر سنين اللي فاتت. فمن هذه الطمانينه يا اما ان هو ما يطمنش لو عمل انفستيجيشن، يعني لو خد عينه وفحصها ولقاها انها مش سليمه ما يطمنش فيوسع فحصه وهياخد وقت اكتر ومجهود اكتر وافراد اكتر، وده على حساب ادارات ثانيه، او ان هو يطمن ويقول لك خلاص بقى انا مش عايز. يبقى طبيعه المعلومه اللي هو عايزها ايه؟ على مجتمع لازم يتعمل له استراتيفيكيشن، بس معلومه اوفرول مش معلومه ديتيلد. شوف بقى الاثنين مع بعض، معلومه مش ديتيلد، لان لو ديتيلد يبقى انت وسعت في الفحص، لا معلومه مش ايه ديتيلد، يعني يستحب اللجوء فيها لفكره الاناليتيكال بروسيجر اكتر او الاستراتيفايد ترند اناليسيس اكتر. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يعني معلومه من فوق. نمره سي، ريفيو ذا ريزنبلنس، الايه ريزنبلنس المعقوليه، معقول يعني في حدود اللي قالته الخطه وفقا للتعديل بتاعها ولا لا، ريزنبلنس اوف ذا ريتايرمنت باي اند ميديكال اكسبنسز. ايه اون ايه؟ اون ابير بيرسون بيسز، من خلال ايه؟ طبعا مش ابير بيرسون بيسز، مش من خلال عينه كبيره، بعد ما اعمل استراتيفايد، استراتيفايد يعني بعد ما اقسم المجتمع بتاع الطبقات، باي ويتش بلان واز ان افكت وين ذا امبلوي ريتايرد، يعني اخد عينه على اساس الاستراتيفيكيشن واشوف الريزنبلنس اللي خده وفقا اللي كانت بتقول الخطه في وقت الايه؟ الخطه ايام سريانها. انا كده ممكن اخد عينه مثلا من 10 موظفين من الاربع خمس سنين اللي فاتوا وما وسعش الفحص، ادتني النتائج ان اللي بياخده على مستوى كل استراتيفيكيشن متمشي مع اللي ريتم الخطه خلاص، يبقى معنى كده مفيش مشاكل. يعني الخطه كانت بتقرر مثلا ايه؟ في سنه 3 بيقول لك الريتايرد، الخطه كانت سريعه سنه 3، الريتايرد ياخد 10 شهور مكافاه نهايه خدمه. طيب ده لما يكون مدير، لما يكون مثلا رئيس سعاء ياخد 3 شهور، هاخد عينه فيها مدير وفيها رئيس سعاء. ده خد 10 شهور لما كانت الخطه اوكي، ده خد 3 شهور لما كانت الخطه في السنه 3 اوكي ماشي. لكن السنه الرابعه اتغيرت الخطه بقت دي ياخد 30 شهر وده ياخد 13 شهر. لو شافهم بقى خدوها في السنه الثالثه هيقول لهم لا انتوا بتطبقوا البلان بتاعت السنه الرابعه باثر رجعي ايام ما كانت لسه مشروع بلان، يبقى ساعتها في مبالغات في الصرف. الخايف منه تداخل الخطط في بعض. حته التطبيق باثر رجعي او باثر قادم لخطط بحيث يدي مزايا، فهو بيقول لك انا هراجع في البلان ان افكت على اساس استراتيفايد مع اللي خدوه متمشي مع الخطه اللي كانت ان افكت خلاص انا اسكت. شوف فكره جاهزه ببساطه. انسر سي از كوريكت، انسر سي از كوريكت. اناليتيكال اوديتنج المراجعه التحليليه، شوف المعلومه فين؟ فوق. المعلومه مش ديتيلد. ليه؟ لان كلمه ريزنبلنس مش اكزاكت اماونت، انا ما يهمنيش، انا بحسبها على عينه، على عينه. بروفايد انترنال اوديتورز ويز ان افيشنت efficient من حيث الوقت، بيوفر من حيث الوقت والمجهود. And effective means لل evaluation assessing and evaluating information collected in an engagement. The assessment results from comparing information مع ال expectation. ال expectation هو الموجود في الخطة. الانفورميشن هو نتائج العينة اللي حصل عليها، يحلل نتائج العينة ويحسب المتوسط ويشوف اللي كانت بتسمح بالخطة في الوقت ده على كل الستراتيفيكيشن. تمام. Identified or developed by the internal auditor. Analytical auditing procedures are useful in identifying among other things إذا كانت في فروق ما بين الاكسبكتيشن والفعل ولا لا. That are not expected يعني إذا كانت في فروق ظهرت وما كانتش متوقع أنها تظهر، أو إذا كان متوقع ظهور فروق وما ظهرتش وهكذا. The absence of differences when they are expected كمان بتحدد إذا كانت في errors بمبالغات أو بأقل. Potential irregularities وهكذا بتدي indicators زي ما احنا قلنا في كل الاناتيكال بروسيجرز accordingly. ومن هذا بقى بيبتدي يعلق كون وجود significant changes على medical benefits الموجودة او على pension plans such as those in pension and medical benefits require من الاوديتور the internal auditor to refine and يحسن his expectation وفق الخطة الجديدة. يبقى الاكسبكتيشن في السنة الرابعة مش نفس الاكسبكتيشن بتاع السنة الثالثة، يبقى قائم على تغيير الخطة وهكذا. In these circumstances مثل هذه الظروف the internal auditor must stratify يجب ان هو يمسك المجتمع بتاعه ويقسمه الى طبقات. The sample according to the plans in effect when the employees retired and the شوف بقى كم stratification هنا موجود. اثنين stratification على مستوى المستفيد من الخطة على مستوى كل خطة، وstratification على مستوى السنين على مستوى كل خطة. يعني اثنين stratification as predicted result. فإذا كانت for each person based on stratum. stratum اللي هي الفئة الواحدة اللي هي فئة المدير مثلا كانت يخصها كم في الخطة دي. stratum مفرد ايه stratification للمجتمع بالكامل to which it belongs. صعبة. لا لا لا اصلي هو حدد لك هدفه خلاص، هو حدد لك هدفه راجل. ها افرض ان هو ما دخلش الادارة دي بقاله 10 لا اصلي هو بص هو ما رجعش السنة دي، الراجل ما رجعش السنة دي، الراجل ممكن يكون بقاله 20 سنة ما دخلش الادارة دي على سبيل المثال. الراجل ممكن يكون لأول مرة في الشارتر تسند إليه عمليات مراجعة الخطة دي وهكذا. فدخل على وضع هو بيقولهولك، يقولك أنا لاحظت إن الخطة دي اتغيرت خلال 10 سنين أنا ما رجعتش. هو ما قالكش إن أنا رجعت قبل، لا هو راجع خلاص ما هو مطمن، قالك إلا هيعمله السنة دي. لكن هو قالك إيه اللي أنا هعمله عشان أشوف نفسي بقى محتاج إن أنا أشتغل كتير ولا قليل في الموضوع دوت وأديله أهمية أو لا. فهو طالما بيفصل الموقف ما اقدرش انا اعترض عليه واقول له تفسيرك للموقف ده غلط او صح، لانه حط له الظروف اللي تتوائم مع تفسيره. انه ما دخلش قبل كده الاداره دي، ما شافهاش ليها بريوريتي من حيث الريسك، او تم الاسناد اليه على سبيل المثال من قبل اداره وما كانش اساسها موجود ليه صلاحيات في دخولها قبل كده، او ان صلاحياته اللي اتوجدت حديثا، او ان الخطه كانت مع كراستيه، او ان الاوديتورز لاول مرة يعينوا على الهيكل التنظيمي. مليار حاجة مليار حاجة تقدر. بس دايما انا يعني بنصحكم وخصوصا دي خبرة في الاوديت، اوعى تفصل الاوديتنج سيتويشن اللي انت عايز تجاوب عليه. الاوديتنج سيتويشن اوريدي متفصل، اجب على الحالة الراهنة اللي انت بصددها. دي اخطر حتة في الامتحان نجاح او سقوط فيها على فكرة. ليه؟ لان كتير من خبراتنا لو دخلناها هنقول المفروض ما يعملش كده، بس ساعتها هنروح شمال قوي هنضيع. فيعني ايه ما تفصلش حاله، الحاله متفصله جاهزه على ظروف بصحها بغلطها بانها ريزنبل او مش ريزنبل، لانه ممكن بتبقى الحاله فيها استحاله. يعني ايه اوديتور موجود على خريطه تنظيميه بقاله 10 سنين ما يدخلش يراجع خطه معاشات؟ ممكن تبقى الحاله شبه مستحيله، بس هو عايز يشوف مقدار الجادجمنت لو تعرضت لحاله استثنائيه لايك تعمل ايه. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ انا بخاف عليكم في الحتة الصغيرة اللي فيها اكزام تكنيك عالي. ايه تاني؟ مين تختك ده؟ ماشي ماشي قول قول خلاص. بقول له تكتب ويقول لي ايه جنراليزد اوت السوفت وير معناها ايه؟ برنامج، برنامج مراجعه جاهز يباع في السوق. هذا البرنامج ليه امكانيات انك تتعامل بيه على اي نظام معلومات عند عميل اوتوماتيك، وتسحب منه بيانات، وتبتدي بقى البيانات اللي انت سحبتها منه دي العمليه الالكترونيه بقى. انت اللي بتحدد له اسحب بيانات بناء على ايه؟ عايز بيانات من شؤون عاملين، عايز بيانات من الناحيه المحاسبيه، عايز بيانات من الشؤون الاداريه، وتقدر لما بتسحب منه البيانات بدل ما انت تقعد على الورقه وتكتب البيانات وقول وقد خدنا عينه من دفاتر العميل، فهو بيقوم بالعمليه دي بناء على اي اندكس هو يشتغل عليه، بيعمل اندكسنج زي ما انت عايز، وفي امكانيات عامه زي ما انت عايز، برنت واد وريموف مش عارف، بس مش ادو ريموف على الماستر فايل، ادو ريموف من جوه اللي انت هتسحبه ليك انت، وهكذا. ويبتدي بعد كده يحضر لك البيانات لكي تصلح للانفستيجيشن، اللي هي لكي تصلح لتجميع ادله الاثبات. تو انفستيجيت يعني معناها بعد ما جمعت البيان باي طريقه يدوي جنرالايز سوفت وير، ان انا اعمل عليه انفستيجيشن. كلمه تو انفستيجيت سامثينج يعني معناها اجمع دليل الاثبات لهذا الموضوع عشان نشوف اذا كانت البيانات دي سليمه او غلط. وصلت؟ ايه تاني؟ توشر فاكت باتر مؤذي يا شباب. ماشي ماشي. Which of the following is not an advantage of face-to-face interviews? It's not a... بس جاوب على سي، قولي صح ولا غلط. بس بحاول اقراك الاول قبل ما اجاوب. طب ما هي دي الصح. Which of the following is not an advantage؟ ما هوش ميزة للفيس تو فيس اوفر الميل سيرفي، يعني ابعت لك سيرفي في الميل او ان انا اقعد معاك فيس تو فيس. فبيقول لك ايه اللي مش ادفانتج للفيس تو فيس تميزه عن الميل سيرفي. طب انا اعمل ايه؟ اللي ما يميزهوش عن الميل سيرفي؟ ايه مش نقطة ميزة في الفيس تو فيس عن كده حلوة؟ ماشي. نمرة ايه؟ The response rate is typically higher. يعني لما تقعد قدام واحد يتكلم معاه تفتكر هيرد عليك ولا يسيبك كده دعوي؟ ايه رأيك؟ لكن لما تبعت لواحد زي كونفورميشن زي سيرفي احتمال ما يردش عليك. يبقى مين نسبة الرد اعلى؟ الفيس تو فيس اعلى. دي ميزة للفيس تو فيس ان الريسبونس ريت عالي في الفيس تو فيس، صح؟ فعشان كده ده مرايين كوريكت، لان دي ميزة حقيقية للفيس تو فيس اذا تم مقارنتها بالسيرفي. بيكوز ميل سيرفي اوفن هاف ميل سيرفي، يعني بيذكر لك الديس ادفانتج بتاعت الميل سيرفي اللي هي ادفانتج للفيس تو فيس، لو ريسبونس ريت. دي interviewers can increase respondents comprehension of question. طبعا طبعا لو انا بكتب لك سؤال وانت ما فهمتهوش انت مع نفسك بقى اللي هتفهمه وتجاوب عليه بحسب ما هتفهمه، لكن لو انا بكلمك شفوي وما فهمتهوش هتقولي انا مش فاهم، فهبتدي اوضحه لك بطريقه ثانيه وثالثه ورابعه وعشره. اذا الفيس تو فيس بتزود مستوى الفهم عن المكتوب، ده طبيعي طبيعي، ده شيء طبيعي. يبقى اكثر بيه برضه انكوركت بيكوز انترفيورز ability، قدره الانترفيور هنا اللي قاعد معاك يعني تو انتربريت ان هو يفسر الريسبونسز اند ريفريز، يعني يقولها بطريقه ثانيه وثالثه ورابعه، ريفريز questions increase response quality، ودي بتظهر اكتر في حاله الايه؟ الفيس. نمرة سي، سيرفي ديزاينرز اللي بيصمم السيرفي can use a wider variety of types of questions. مهما عملت لا اكثر لا. في القعدة تقدر تطلع ديزاينات لم تخطر ولن تخطر على قلب بشر وما تقدرش انك انت تحط لها. من عارف يبقى هو بيتكلم على السيرفي ديزاينرز اللي هو الميل في كم من الترجمة التوفيق دي الاسئلة القعدة فيها اكبر. القعدة فيها اكبر. صح ولا غلط؟ ده انت في القعدة ممكن تسأل سؤال بعينيك يا راجل. وده صعب انك انت تسأله على الورق. ازاي اسأل سؤال بعيني على الورق. تمام. يبقى نمرة سي انكوريكت. Because audio visual aids, audio visual دي اثناء القعدة بقى. اثناء القعدة face to face. Complex sequences يعني ان انا ممكن اعقدها معاك في القعدة لأي درجة تعقيد انت عايزه. And other varieties of coercions are made possible من خلال interactive face to face nature of interviews. دي بقى. They are less expensive. They are ما هو بيسأل على ال which is not advantage لل face to face. يبقى بيتكلم على face to face. يبقى ال face to face are less expensive. Because mailing costs are avoided. لأني بتحاشى فيها الميلينج كوست. لأن لما بقعد معاك ما ببعتلكش. يبقى الفيس تو فيس أقل في التكلفة لأنها تتحاشى. هي مش ميزة. هو الكوست. هو الكوست بتتاخد على بند واحد فيها ولا الكوست بتتاخد على إجمالي التكلفة. يعني لو أنا لو أنا عايز أعمل انترفيو مع فرع اسوان وانا هنا في اسكندرية. وعايز اعمل الانترفيو ان انا اجيبهم. والله العظيم ما اعرف ايه الاجابة. تخيل. السؤال على المشاعر. ايه هو اللي لانه من معروف وانا قلتها صراحة وانا بشر. انه تكلفة الانترفيوز الفيس تو فيس مكلفة جدا. ده انا قلتها انا قلت الكلمة دي صراحة. اللي هيرجع للام بي سيز بتاعت الام بي سيز بتاعك هيسمع الكلام ده صريح. تكلفة الفيس تو فيس واحد. وقت عمل ضايع. وقت عمل ضايع. اتنين. بتجيب ناس ببدلات سفر. احيانا عشان تعمل معاه انترفيو من فرع بعيد او من مكان بعيد بتحجز له فنادق. ده بافتراض ضعف المسافة. وافتراض وابعت له ليه بير سيرفي وهو في الاوضه اللي جنبي. يعني ايه المنطق؟ انت حطيت الحالة البسيطة. انت خد الحالة من البرودسكوب. ان الفيس تو فيس من البرودسكوب تكلفته اعلى. الفيس تو فيس عشان اقعد مع واحد واتكلم معاه. ده النهاردة حتى في البنوك. بلاش في البنوك. في كل الوظائف. ابتدت تبدل المقابلات اللي بتتم. الاول كانت بيعملوا ايه واحد واحد على يمين لما كانوا بيختبرونا كان واحد واحد بيدخل وبيعمل انترفيو بتاعه قدام خمس وكلاء وزارة. دلوقتي بيدخلوهم خمسة خمسة. حديثا قوي يقولك احنا لسه هنتقابل معاهم وكان مرة بسؤال خمسة. دلوقتي بمال يعملوا امتحان ايه؟ لا امتحان اخد انا ناقصك انا اقعد معاك. يبقى معنى كده ببساطة انه بيتكلم على البرود الكونسبت. بيسألك على كونسبت. ايه اللي مش ميزة ككونسبت بالنسبة لفيس تو فيس اذا ما قارنتها مع السيرفي. سيرفي ارخص بكتير. فيس تو فيس اغلى. في مجموعة. في مجموعة تكلفتها. رأيي طيب التعليق ولا السؤال نفسه؟ تمام. بيقول زي اللي هو الفيس تو فيس ار ليس عشان يخدعك. ار ليس عشان يخدعك. انا بكملها لك اهو. ار ليس لانها بتوفر في بند من التكلفة اللي اسمه تكاليف البريد. طب ده بند واحد من البنود. لكن بقية البنود لا طبعا. الميل يعتبر ارخص من الفيس تو فيس. ارجع للحته دي. بس ارجع للحته دي لان انا كاتب ايه الفرق بين السيرفي الكواتشنير الانترفيو. طبعا اعمل ايه انا دلوقتي اقرا فين؟ اقرا فين؟ طب عشان اعرف اقرا معاك. يعني التعليق ولا السؤال؟ السؤال they are less expensive. طب ما هو بيخدعك، ما هو بيسألك which is not an advantage. يبقى دي is not an advantage because it is not less expensive as you say. مفهوم؟ عارف خلف خلاف عدو عدو صديقي ونفي نفي اثبات يا شريك حرام عليك. ده اكزام تكنيك، ده انت صيدة سهلة في الاكزام تكنيك، ده انت مصيبة في الاكزام تكنيك، ده انت هيتلاقي في الكرة شرط في الاكزام تكنيك. يعني الغي الاثنين مع بعض، ها؟ الغيهم مع بعض. اوكي يا فرحتي يا فرحتي. طيب 16 وقف مع حد؟ ها؟ 16 وقف مع حد؟ اما الحاجات دي بتيجي في الامتحان يا جماعه. طيب 17 several of internal auditing term team members are concerned about low response rate. لانه بيقول لك حوالي مش فاكر الفاكتور حوالي كام 40 ما ردوش من 100 بعد 100 45 ما ردوش من 100 يعني هو بعد 100 سيرفي ما ردش 45. فبعض اعضاء الانترنال اوديتنج قلقوا من نسبه عدم الرد، قلقوا من نسبه عدم الرد انها عاليه، نسبه عدم رد عاليه. The poor quality of questionnaire design قلقوا من الحته دي كمان. قال لك ان الاسئله اللي محطوطه على الكواتشنير وشكل الديزاين بتاع الكواتشنير of a poor quality، فما كانش بيدي لينا فيدباك بعد ما بنقراه، فما بيعرفناش اذا كان الكاستمر ساتيسفايد بجد ولا مش ساتيسفايد، لانها محطوطه بشكل مش كويس. And the potentially biased wording، يعني بيقول لك انه الوردنج طريقه السؤال بايست، عشان تقول ايه؟ هل نقوم مثلا باخلالات جسيمه عليكم كعملاء؟ وحاطط نعم ولا. فالشركه لو ان ما اتعملتش اخلالات جسيمه هيقول لك لا. طب ما هي في بايست وورد، اخلالات جسيمه، صح ولا غلط؟ فبتبين ان منظر الشركه حلو. يبقى استخدام اللغه اللي عاملاها الاداره في الكواتشنير بتدي ايحاء بالاجابه بحيث انها تطلع في صالحها، فيبان ان الكاستمر اللي بيرد على السيرفي انه مبسوط منك وان فتح ولا. فاهمين الفكره؟ الانترنال قلت الزمالك بيقول الكلام تمام. Of some of the questions they اللي هم اعضاء الانترنال اوديت ديبارتمنت suggest that the customer service office ماله بقى might want to supplement، يعني عايز مش مطمن لدليل الاثبات انه اللي هو الريسبونس دي اللي جت على الكويشنير انها بتدي حاله ساتسفاكشن للراهنه العملاء. فعايزين يعملوا ايه؟ عايزين يعملوا supplementary information، عايزين يعملوا additional evidence يبقى معاهم بحيث يطمنوا على وضع الكاستمر ساتسفاكشن انه سليم او لا، لانهم شاكين في الكويشنير ونتائجه. طب ازاي؟ ايه المدخل بتاعهم؟ زي سجست ذات اقترحوا ان الكاستمر سيرفيس اوفيس يعمل ايه بقى؟ مايت وانت تو سبلمنت ذا سيرفي وذ سم ان اوبستروتيف داتا كولكشن. عارف يعني ايه ان اوبستروتيف؟ يعني بطريقه ما يلاحظهاش العميل، بطريقه ضمنيه غير ملاحظة عن طريق العميل. يعني ايه غير ملاحظة عن طريق العميل؟ يعني اديني انطباعات العميل من غير ما العميل يعرف انه تحت رقابة منك. لان انطباعات العميل لو في خناقات كتيرة وشد وجذب يبقى فين الكاستمر ساتسفاكشن؟ لو العميل طالع مبسوط وحلو وكده وشفته واسعة يبقى ده معناها انه مبسوط بجد. ان اوبستروتيف داتا كولكشن زي ايه؟ هو بيقترح طرق تستخدم في الكاستمر سيرفيس such as observing customer interactions. كاستمر انتراكشن مع مين؟ مع الكاستمر سيرفيس ان اوفيس. ده الاوبزرفيشن. فعشان كده لما اقعد معاهم اقول لهم لاحظوا بقى الكاستمر ايه انتراكشن تمام ده واحد. اور كولكتنج اوديو تيب. اوديو تيب يعني سجل المكالمات اللي بتحصل بينك وبين العميل بحيث ان تسمع بقى بيزعق فيك بيتهمك بيلومك ولا بيشكرك. اوديو تيب اوف فون كونفرسيشنز وذ كاستمرز. which of the following, السؤال بقى يبتدي من هنا, is not potential advantage, ما هواش ميزة محتملة. يعني الانترنال اوديتور عملت ايه؟ عملت اقتراح بإيفيدنس جديد, قالت لك ان السيرفي احنا مش مطمنين له, بنقترح ان الكاستومر سيرفيس تلجأ الى هذا الاسلوب اللي هو ملاحظة الانتراكشن مع العميل اثناء عادته, او الاوديو تيب عشان نسمع ايه اللي بيتقال عشان نعرف وضع الكاستومر اذا كان ساتسفايد او لا. فبيسألها من المقترح اللي اقترحه الاوديتورز على الكاستومر سيرفيس ايه اللي ما يعتبرش بوتنشال ادفانتج لهذه الطريقه للان ابستروتيف داتا كولكشن اذا تم مقارنتها بالسيرفي اور انترفيوز. نمره ايه؟ انتراكشنز with customers, يعني الكاستومر سيرفيس وهي بتعمل انتراكشن مع الكاستومر, كان بي اوبزيرفد از اوكير ان ذير ناتشرال سيتنج. طب ما دي حاجه قويه ولا حاجه ضعيفه؟ اللي بيحصل بشوفه وبالطريقه الطبيعيه, لان العميل ما بياخدش باله الا تحت ملاحظه. ليه؟ لانه هو استخدم كلمه ان ابستروتيف معناها ان هي بطريقه ما تعبرش للعميل انك انت بتلاحظ الانتراكشن بتاعه. يبقى اذا هو بيتصرف على طبيعته, فلما بتتصرف على طبيعته انت بتقدر تشوف الرياكشن الطبيعي بتاعه بدون معرفه ان هو بيتراقب, لان الانسان بيغير من مساره عندما يعرف انه تحت ملاحظه, بحيث ان هو بيلبي لك اللي انت عايزه منه لكن مش الحقيقه. شوف القواعد طبيعي. يبقى طالما انت مش تحت ملاحظه يبقى هيدي لك رد فعل طبيعي, فدي ميزه, ده مش عيب. يبقى نمره ايه؟ is correct, اللي هي incorrect يعني في ان هي حاجه ما هياش potential advantage. observing the phenomenon, الظاهرة, in its natural setting, في وضعيتها الطبيعية, eliminates some aspects of experimental bias. experimental bias اللي هو بنسميها التحيز الناشئ عن التجربة. ليه؟ لأنه ما فيش تحيز هنا, لأنه هو مش عارف انه بيتراقب, وبالتالي البيانات او ردود الفعل انا باخدها مش ردود فعل متحيزة, لأنه هو ما يعرفش من تحت ملاحظة. نمرة C, unexpected or unusual events are more likely to be observed. طبعا دي ميزة, وده بيحصل لما انت بتشوف سلوكه وهو مش عارف انه بيتراقب, يبقى انت بتشوفها على طبيعتها ولا ما بتشوفهاش على طبيعتها. طب دي ميزة ولا مش ميزة؟ يقدم لك السيرفي, يبقى دي معناها انها potential advantage يفوق اللي موجود على السيرفي, يبقى incorrect برضه. Because the possibility of observing unexpected or unusual behavior makes unobstructive measure, اللي هو بيستخدم هنا بطريقتين, الانتراكشن والاوديو تيب, مالهم؟ useful for explanatory investigation. كلمة explanatory investigation to investigate السبب اللي من وراه ده كان ظاهر ان هو مشدود, او ظاهر من وراه ان هو متحمس, او ظاهر من وراه انه في حالة رضا, او ظاهر من وراه انه في حالة عدم رضا. يبقى معنى كده انها ميزة فوق السيرفي بيقدمها لك طالما هو مش عارف اللي تحت الملاحظة. نمرة دي بيكلمك على قاعدة فطرية, people are less likely to alter their behavior because they are being studied. يبقى هل الكلام ده صح ولا غلط؟ less likely to alter their profit because they are being استدق, ولا العكس صحيح؟ القاعدة الطبيعية ان اي انسان, ده مش الانسان ده الحيوان, عندما يعرف انه تحت التجربة يغير من سلوكه, فما بالك الانسان, صح ولا غلط؟ يبقى البيبل بيغيروا من سلوكهم اثناء الملاحظة, ومن ثم لما بدي لك سيرفي تجاوب عليه فانت تحت ملاحظتي, فانا ممكن اجاوب اجابات ولا انا بعمله حاجة تانية. لكن لما انا بلاحظك وانت ما تعرفش ان انا شايفك, ما بديكش فكرة على الالتريشن الواجب على سلوكك, يبقى انا بشوف الطبيعي اللي طالع منك. شايفين العملية مقلوبة قوي هنا, خلي بالك. If research subject يقصد الكونسيومرز, research subject لو ما موضوع البحث من الكونسيومرز محل السفر, are unaware, يعني ما يعرفوش, of being studied. They are less likely to do what they think the researcher wants. لأن هو مش عارفين هما بيتراقبوا فمش هيلبوا لك اللي انت عايزه. وبالتالي هتصرف بطبيعته. Sensor اللي هي انك انت تحط الانسان تحت ملاحظة. Their comments يبقى انت مش هتشوف الكومنتس بتاعتهم بطريقة فيها رقابة والناس مش هتعرف تراقب على الكومنت بتاعتها بشكل تظبطه. ليه؟ لأنها مش محطوطة تحت الرقابة. هما عارفين هما بيتصرفوا بطبيعتهم. وهكذا. نمرة بيه. It is easier to make precise measurement of a variables under study. هل ده معقول؟ هل ده معقول ان السلوك البشري مش ربط؟ مش ربط. السلوك البشري مش ربط؟ يعني اقول لك ده غضب. غضب بدرجة 80%. طب ممكن تظهر انك انت غضبان وجوه مش غضبان. ده مش غضبان وفي حالة رضا بدرجة 90%. انت ممكن تبقى في حالة سخط بنسبة 90% وباين على سلوكها غير كده. السلوك البشري يستحيل انك تحط له قاعدة المشربيتي. فمهما عملت من unobstructive اي مشر منها كل اللي هيعملوه هو بيديك indication على حالة سخط او حالة عدم رضا او حالة رضا. لكن ما بيديكش precise measure للوضعية اللي انت فيها لان دي emotions. وبالتالي صعب جدا انك انت تمعير emotions البشر. مش كده برضه؟ تمام؟ فهي مش ميزة. ما بيقدمك. ولا طبعا السفير ولا اي حاجة في الدنيا بتديها. كل اللي فيها انت بتحول نتائج الردود الى statistics في السيرفي تبقى صعبة في حالة الـ unobstructive measures. بس answer B is correct. Lack of experimental control and measurement precision are weaknesses. الاثنين نقاط ضعف of observational research اللي قايم على الـ unobstructive measures. Another احد نقاط الضعف الاخرى is that some things such as private behavior اللي هو السلوك الخاص بتاع البشر انت ما تشوفوش. الاتيتيودز اللي هي بقى بنسميها ايه الاتيتيود؟ الادراكات اللي من الظاهرة لجواك. الفيلينجز المشاعر. الموتيفز البواعث على السلوك. كل دي كانوا بيبصر وبالتالي كانوا بيمجر ده اساسا. الملاحظة المباشرة للسلوك. يا خوفي عليك. انا هعمل كده. يا رب ما تقلبش مع شريك في الشهر الاساسي. يا رب تجيله ستريت فور. يا رب. والله 15. 15 صح؟ والله. اللي احنا كنا بنتكلم في نص ساعة؟ طب يعني طب حد يكلمه له ياخد 10 جنيه من جيبي انا. ابراهيم تقدر تقوم بالمهمه الصعبه دي؟ طبعا انا عايز متبرع تاني مستغني بس عن ايه؟ مستغني عن نفسه شويه معلش. حد يقدر يفهمه له؟ انت مشكلتك انك ذكي زياده عن اللزوم. والله العظيم ساعات ما هي ساعات بتبقى كده في حاجات ايه بتقلب مع الاذكياء قوي. العقل شديد. استخدم علم النفس معك بقى انا مضطر. لازم استخدم علم النفس. لا لا السؤال ده هيجي لك خلي بالك. ايه تاني وقف معاك؟ ده 13 18. لا لا ماتيريال ريكويرمنت بلاننج احنا خدنا الجزء ده فين؟ جاوبناه قبل كده؟ The company uses a planning system that focuses first على الـ amount and the timing of finished goods. يعني بتقول انا هنتج 3000 عجلة. 3000 عجلة. بايسكل. انا محتاج لها ايه خامات. يبقى الاول بركز على الخطة النهائية. وبعدين بعمل ايه بقى? And then. الderived demand يعني الاحتياجات للمنتج النهائي. Derived demand اللي هو الاحتياجات بتاعت مكونات المنتج النهائي. عايز عشان الـ 3000 عجلة دول ايه? 3000 جنزير. بس 6000 طاير لان العجله فيها 2 طاير ما اعرفش كام جدول ما اعرفش كام فرامل يبقى بركز على ايه الديرايتد ديماند المطلوب لهذا الفينيشد برودكتس وفرو ماتيريالز الكومبوننتس المكونات والسب كومبوننتس بتاعتها في كل مرحله من مراحل التصنيع at each of the prior stages of production يبقى النظام ده بنسميه ايه ماتيريال ريكويرمنت بلاننج تخطيط ايه ال 3000 عجله محتاجاها؟ ارسم شجره الاحتياجات وابتدي اطلبها وفقا ليه. طبعا الحاجه اللي بتتحط في الاخر اطلبها في الاول واخزنها واخسر الفلوس دلوقتي ولا استنى شويه؟ يبقى ارتب لما اخطط بقى واعرف احتياجاتي، يبقى ابتدي ايه اطلب من الموردين وفق احتياجاتي العاجل اولا ثم الاقل ياتي بعد كده وهكذا. دي اسمه MRP. ايه تاني؟ بجد؟ هنا السؤال رقم 16 انتوا فاهمين ولا لا؟ لما بوزع عليكم كوباس شنير ايه رايكم في فليب مثلا؟ لا جرى في حاجه في نمره 16. لا مش ملل، ما عشان كده انا خايف منك في الحته دي. افكت اوف باترن ريسبونس تندنسز. الباترن ريسبونس تندنسز كالاتي. الباترن ريسبونس تندنسز هسالك انا ثلاث اسئله، رايك في المستوى العلمي للمحاضره ممتاز جيد جدا جيد سكيل يعني متوسط مقبول ضعيف. يبقى شوف انا هتكلم على فكره. لا مش بطريقه ثانيه، ده فكره المسافه كل شيء. عشان كده بتفوتوا الحاجات دي. انا بحس ان انا يعني ايه شايف انكم مش فاهمينها فعلا، بس انتوا ما تسالوش فيها، وده بيعني قصور معين. رايك في المستوى اللا اخلاقي للمدرس ممتاز جيد. عارف انا لو هشاور على كلمه ممتاز دي معناها ايه؟ ان هو بدون اخلاق. انا بحب بقى فيه، انا بحب فيه بيكوز فيه كله مخطوط على ممتاز جيد جدا، فمن حبي لفيه ممتاز. ها؟ فكده انا ضريتي. فعشان كده مش ما اقراش. يبقى اللي جاوب كده ما اقراش. اللي جاوب كده في محاباه، يعني ايه؟ في بايت انسر يعني كله بيتجه الى ايه؟ تحيز. بالظبط كده. جاي ممتاز. جاي جدا. انت ما تقراش السؤال ده. مش كده؟ فبيسالك لما اعكس بقى سكيل عشان اخليك تقرا، او لما اغير اللغه عشان اشوف هل انت بتجاوب من غير ما تقرا على المتغمض ولا لا. ودي تكنيك من التكنيكس بتاعت السكيل انسرز، انها تتحط في ايه؟ اتجاهات مختلفه. بس حضرتك ايه عشان اعرف اللي بيسموها ولا لا؟ انا مالي ومال سي، ده هو بيقول لك البربس سي بقى بتست ويزر زي ريسبونديانت ار. هو احد التستات، بس هو مش ده الهدف. الهدف ان انا اعمل ايه؟ الطريقه اللي بيسالك بيها مش كده. الطريقه اللي بيسالك بيها اعمل ايه؟ اكتب ممتاز جاي كده جاي في راسك ضعيف. اكتب كده بقى ضعيف جاي وبعديها ايه؟ مقبول. هو بيسال على السؤال كده، خلي بالك السؤال بيقول لك كده، بيقول لك لما اقلب السكيل بتاعي، يعني ابتدي من ممتاز وارتين ضعيف، وفي سؤال تاني ابتدي بضعيف وارتين ايه؟ وممتاز. عشان خاطر مش اكشف بقى، عشان خاطر اكبره بقى. شوف الفكره على بيسال على ايه؟ عشان خاطر اكبرك انك تخرج من البايز بتاعك، لان انت مش هتعرف تعملي كده. ممتاز وممتاز، يبقى لازم تقرا. يبقى البلايند ده خليك تقرا. يبقى انا بخلصك من هذا البايز. يبقى عشان كده في طريقتين، ان انا عايز اوقعك في الغلط، وهدف اي كوتشر مش يوقعك في الغلط، هدفه ان هو ياخد منك معلومه. فلما بعمل الحركه دي وانا عارف انك انت كيرلس في القرايه انا بوقعك في غلط. لكن الهدف لما اعكس لك الاجابات احط لك اللي كان قوي قوي في الاخر واللي كان ضعيف قوي في الاول بالطريقه المعكوسه دي، يبقى انا بعمل ايه في الحاله دي؟ بخليك تقرا. مش كده برضه؟ باخد منك المعلومه على اساس الرايه وما توقعش كويس، وبنبهك ان انا وقعت كويس. تكنيكات. صعب الكلام. المره الجايه هناخد 3 سايكلز ونخلص من السايكل. هيبقى لنا الوركينج بيبرز في المره اللي بعدها. خلاص؟ وانا خلاص تقريبا في حتت في النيجوشيشن بسيطه هي وانا على طول. اللي بقي لك اخوان انا ما اشتغلتش معاه فيكم لما حصرت كلايم حوالي 15 سؤال بس. تو جزء السامبل والاي تي والوركينج بيبرز. لا الوركينج بيبرز هيبقى بتو. مش هيبقى بتو. هيبقى الـ ARM اللي هو ايه؟ انتربرايز ريسك مانجمنت ما موجوده في الريسك اناليسيس في الموديل بتاع يعني هي هشوف انا الحته دي برضو تدخل تحت الريسك اناليسيس ولا تدخل بعد كده تحت الاي تي يعني هشوف احسن تصنيفها ليها. حاضر حاضر. انا الثلاثه الجايين الاول البرودكشن والانفنتوري وبعدين الانفستنج والفاينانسنج سهلين بس هو هيجي فيهم سؤال يمكن في كل دوره بالكثير سؤال في الامتحان. فاينانس وانفستنج انفنتوري اند برودكشن لدوره انفنتوري اند برودكشن